السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله عز وجل دروس التفسير، وقد شرعنا في الدرس السابق في تفسير سورة الجمعة، وهي سورة عظيمة اشتملت على مواعظ وعبر جليلة. رأينا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى يسبح، ورأينا فضل التسبيح وذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. وافتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله يسبح، وافتتح بعض الصور بقوله تعالى سبح، وافتتح بعض الصور بقوله تعالى سبح. وهذه السورة جاءت بيسبح، والفعل المضارع له خاصية الدلالة على التجدد والاستمرار، فإذا قلت يسبح فهذا يدل على تجدد التسبيح واستمراره. وفي هذا إيماء وتنبيه إلى ما نزلت من أجله هذه السورة، حيث إن الله عز وجل أنزلها بعد أن قام مجموعة قام رجال في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وتركوه قائما على المنبر من أجل التجارة، من أجل التجارة. افتتح الله عز وجل هذه السورة ببيان أن كل من في السماوات والأرض يسبح لله عز وجل، وجاء بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار، ذما لأولئك الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقطعوا التسبيح وانصرفوا إلى التجارة. والنظر في استفتاحات التسبيح في القرآن الكريم يدل أو يأمر العبد على أن يكون دائم التسبيح، فأن يكون مسبحا في زمنه الماضي، وأن يكون مسبحا في زمنه الحاضر، وأن يكون مسبحا أن ينوي التسبيح في زمنه المستقبل، فلا يفطر ولا يغفل عن عبادة التسبيح والتنزيل بلسانه وبأعماله وأفعاله وباعتقاده. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك لغة يدل على احتواء الشيء والقدرة على ملكه، والملك اسم من أسماء الله عز وجل، وقد مضى تفسيره كثيرا لا سيما عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الآيات من سورة الفاتحة، وقد ورد في 5 مواضع في القرآن الكريم، منها هذا الموضع الملك القدوس. ومثل هذا الاسم في المعنى وقريب منه المالك والمليك، عند مليك مقتدر، مالك يوم الدين، والمالك هو صاحب الملك، والملك هو المتصرف في ملكه، والمليك هو الملك العظيم الملك، أو المالك العظيم الملك، فهي صيغة مبالغة في الملك. والمليك تشتمل على المعنى المتضمن في الملك وفي المالك. وهذه الأسماء الملك والمالك والمليك تدل على ثبوت كمال الملك والملك لله سبحانه وتعالى، فله الملك كله وله الحمد كله سبحانه. ومن تمام ملكه أنه تعالى متفرد بتدبير ملكه وبتدبير مملكته، فلا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. كمال الملك أنه سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه. طيب، بما أن الله عز وجل يتصرف في ملكه فلا أحد يتصرف في ملك الله عز وجل، فالرازق هو الله، ومنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، والشافي هو الله، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فلا يتوجه العبد إلى غيره سبحانه وتعالى يسأله أن يتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى. فأنت ملك لله، كما قال سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ملكا. فأنت ملك لله، يفعل الله فيك ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يتوجه العبد إلى غير الله، إلى ضعيف يسأله أن يتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى، إذ من كمال ملكه أن يتصرف في مملكته بما يشاء، وأن يقضي فيها ما يريد سبحانه وتعالى. ومن تمام ملكه وكماله أن له الملك التام، الحكم التام في ملكه في الدنيا والآخرة، في العالم السفلي والعالم العلوي. الملك يومئذ الحق للرحمن، فالله عز وجل ملك الدنيا والآخرة، ومالك الدنيا والآخرة، وهو المليك سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ولما كان ملك الدنيا عند الناس منقطعا يوم القيامة، جاء وصف ملك الدين أو ملك الدين وملكه يوم القيامة في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، إذ إن كل ملك في الدنيا سينقطع، فلا ملك يوم القيامة ولا ملك لأحد يوم القيامة. لهذا جاءت هذه السورة بقراءتين: ملك يوم الدين، فهو الملك سبحانه وتعالى يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله، وهو المالك سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفعك هذا المال الذي كنت تملكه في هذه الحياة الدنيا، إذ ملكك أو إذ ملكك إياه سينقطع. ملك يوم الدين. عليكم السلام. هذا لا تقبلش الصدقة الهدية. إذن ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فكل ملك منقطع يوم القيامة إلا ملك الله سبحانه وتعالى، إلا ملك الله سبحانه وتعالى، وكل ملك منقطع إلا ملك الله سبحانه وتعالى. ومن تمام ملكه أن جميع الخلق مماليك لله وعبيد له سبحانه وتعالى، وهم مفتقرون إليه سبحانه وتعالى في جميع شؤونهم وأحوالهم. لا يمكن لأي عبد كان أن ينقطع افتقاره إلى الله عز وجل، أو أن يشعر أنه غني عن الله سبحانه وتعالى. حاجتك وافتقارك إلى الله وأنت غني كحاجة الفقير وافتقاره إلى الله وهو فقير. حاجتك إلى الله وافتقارك إليه وأنت في أوج المهالك والمخاطر كحاجة ذلك الرجل السليم المعافى في ملكه وحصنه وقصره ونحوها. فلا يظن ظان أنه قد استغنى عن الله. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه، أي رأى نفسه استغنى عن الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن للعبد أن يستغني عن الله طرفة عين. ولهذا هذا المعنى ينبغي للمسلم أن يستحضره في كل حين، حال صحته وحال فقره، وحال مرضه، حال غناه وحال فقره، أنك أيها العبد محتاج إلى الله، مفتقر إليه في جميع أحوالك وشؤونك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله غني بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى طاعة العبد، لا تنفعه طاعة العبد كما لا تضره معصية العبد. يا عبادي، إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمعنى الآخر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن فعلى العبد أن يعتقد هذه المعاني الجليلة وأن يعمل بها وأن تكون نصب عينيه أنه فقير إلى الله وأن الله عز وجل غني عنه سبحانه وتعالى. كذلك من معاني ملكه تمام ملكه أن تدبيره سبحانه وتعالى نافذ في ملكه، لا يرده شيء. إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، أمره نافذ في خلقه سبحانه وتعالى. لا يوجد شيء أراده الله عز وجل إلا كان بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يمكن للعبد أن يرد شيئا قضاه الله عز وجل وقدره عليه. فملكه نافذ في مملكته، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن معاني ملكه إنزال الكتب وإرسال رسله ومجازاة العاصي والإحسان إلى المحسن، هذا كله من معاني تمام ملكه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما بديعا في هذا الباب، قال: إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والترضية، أو الرضا والعزل والتولية، وإعزاز من يستحق العزة وإذلال من يستحق الذل. ومنه قول تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إذا أراد أن يرفع فلانا رفعه، وإذا أراد أن يذل فلانا أذله، وإذا أراد أن يمنح الملك لفلان منحه، وإذا أراد أن ينزع منه الملك نزعه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. وسيروا الناس أمامكم انظروا كم من ملك أذله الله وكم من فقير أعزه الله بالملك، وكم من مريض شفاه الله يرجى موته فشفيه، وكم من صحيح أماته الله عز وجل، وكم من غني أفقره الله وكم من فقير أغناه الله، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا المعاني كلها ليعلق العبد منا قلبه بالملك وبالمالك وبالمليك المقتدر سبحانه وتعالى، الملك القدوس. القدوس في اللغة معناه التنزيه والتطهير، فالقدوس فعول من النزاهة والطهارة. والقدوس اسم من أسماء الله عز وجل، ومن معانيه المبارك، من معانيه اللغوية كذلك المبارك، ومنه الأرض المقدسة أي المباركة. والقدوس كاسم من أسماء الله عز وجل من معانيه أنه المنزه عن كل عيب وعن كل نقص، وله كمال الأسماء وكمال الصفات. إذ القدوس يشتمل على التنزيه وعلى إثبات ضد ذلك أو كمال ضد ذلك، فالله سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب الكامل في كل وصف من أوصافه الحسنى. ولو كان القدوس يشتمل على معنى التنزيه فقط لما كان كذلك كما قال أهل العلم، بل يدل على التنزيه وعلى إثبات كمال ضد ذلك، فالله عز وجل له العلم، له كمال العلم وهو منزه عن الجهل، له كمال القدرة وهو منزه عن الضعف، له كمال الحياة وهو منزه عن ضد ذلك كالسنة والنوم والموت وغير ذلك سبحانه وتعالى. ومن معانيه أنه المبارك الذي كثرت خيراته وعظمت، ومن معانيه المعظم. القدوس من معانيها المعظم الذي عظم في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل منزه مطهر، وتنزيهه سبحانه وتعالى إجمالا يكون من أمرين: تنزيهه عن صفات النقص، وتنزيهه عن أن يشبه أو يماثل أحدا من خلقه، فلا ند له ولا سمي له ولا شبيه له، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. إذن القدوس أو تنزيه الله عز وجل وتسبحه ينتظم أمرين: الأمر الأول تنزيهه عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وتنزيهه عن أن يشبه أحدا من خلقه أو يماثلهم أو أن يكون أحد من خلقه ندا له أو سميا. الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز مضى معنا هذا المعنى كذلك مع الحكيم كثيرا، العزيز الذي له صفات الجلال والكمال. والعزيز سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء، عز سبحانه، فلله العزة جميعا، له كمال القدرة فهو قادر على كل شيء، فهو ذو القوة سبحانه وتعالى، ذو القوة المتين. والعزيز لا يضره شيء ولا يصل إليه أحد بضر، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والعزيز القاهر فوق عباده، فهو لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والحكيم له كمال الحكم وكمال الحكمة، فالحكم لله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم سبحانه وتعالى يضع الأمور بما تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى. أرسل الرسل لحكمة، وأنزل الكتب لحكمة، يجعل من يشاء غنيا لحكمة، ويجعل من يشاء فقيرا لحكمة، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كل ذلك لحكمة، وهو الحكيم الخبير. يسبح لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه المعاني أو هذه الأسماء الأربعة التي ذكرت في فواتح سورة الجمعة عرفنا معانيها ومدلولاتها أو شيئا من معانيها ومدلولاتها لنستحضرها في تفسير الآيات القادمة بإذن الله عز وجل. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفة الملك وبصفة القدوسية وبصفة العزة وبصفة الحكمة، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث أرسل في الأميين. في هنا تفيد الظرفية، تفيد الظرفية، ولا شك أن معنى الظرفية فيها معنى الملازمة، تقول الماء في القارورة فهو ملازم لها لا يفارقها، ليس مارا عليها كسائر الرسل. فلو أرسلنا رسولا إلى بلاد ما يمر عليهم يؤدي رسالته وينصرف، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى أنه ملازم لهم باق معهم يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الأميين. الأميون قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم العرب كلهم، من يكتب منهم ومن لا يكتب. الأميون من هم؟ قال ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنهما: هم العرب كلهم، من يكتب ومن لا يكتب، وقليل فيهم من يكتب. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. وقيل الأميون هم الذين لا يكتبون، أي هو الذي بعث في القوم الذين لا يكتبون. وقيل الأمي الذي يقرأ ولا يكتب، وإن كان قول ابن عباس أقوى من هذه الأقوال التي ذكرت. رسولا منهم، أي من العرب، أي من هؤلاء العرب الذين لا يكتبون أو يكتبون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، كان أميا. ونسبة الأمية نسبتها إلى العرب، إلى الأمة، نقول هذا أمي ننسبه إلى أمة العرب، لأن العرب أو لأن أمة العرب عرفوا بعدم القراءة والكتابة، فغلب هذا الاسم عليهم حتى صار وصفا لكل من لا يقرأ ولا يكتب. لهذا إذا قيل لك الأمي نسبة إلى ماذا؟ قل نسبتها إلى العرب، لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأنه لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته أي القرآن الكريم. وتأملوا، بدأ بالتلاوة وثنى بالتزكية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لهذا لتعلم أن هذا من أول العلم، أن تسمع، أن تسمع. لا يمكن للولد الصغير أن يبدأ الكتابة مباشرة، وإنما يسمع وبعد ذلك شيئا فشيئا يتعلم الكتابة والخط ونحو هذا. إذن يتلو عليهم آيات، أي يتلو عليهم القرآن الكريم. ويزكيهم، أي يجعل قلوبهم زكية، يطهرهم من رجس الشرك، يطهرهم من رجس الأوثان، يطهرهم من رجس الذنوب والمعاصي. قال ابن عباس: يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان، رضي الله عنهما، يجعلهم أزكياء، أي مطهرين قلوبهم بماذا؟ بالإيمان. وتأمل أن الزكاة فيها معنى الطهارة ومعنى النمو والزيادة. الزكاة فيها معنى الطهارة وفيها معنى النمو والزيادة. ويزكيهم أي يطهر قلوبهم من رجس الأوثان من رجس الشرك ويرفعها ويعلي قدرها بالإيمان. فمن أراد العلا فعليه بالإيمان، ومن أراد الطهارة فعليه بالإيمان. زيادة الإيمان زيادة في تطهير القلوب، زيادة الإيمان زيادة في علو القدر. ولهذا قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن فالإيمان ماذا؟ سبب لرفعة العبد قدره، والعلم سبب لرفعة القدر العبد قدره. فعليك أن تعلي من قدرك وترفع من شأنك بالعلم والإيمان. وكلما عظم علمك وكثر كلما زاد إيمانك بإذن الله سبحانه وتعالى. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية، ينقص بطاعة الشيطان. إذن ويزكيهم، وقيل يطهرهم من دنس الكفر والذنوب، قاله ابن جريج رحمه الله ومقاتل، وقال السدي: يأخذ زكاة أموالهم. والقول الأول والثاني متقاربا، القول الأول والثاني متقاربا. ومن أخذ زكاة الأموال تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويعلمهم الكتاب أي القرآن، أي القرآن، لتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث فينا ماذا؟ من أجل أن نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. ومجلسنا هذا بإذن الله عز وجل أن يكون مجلس تعلم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن تعلم الكتاب حفظه وقراءته وتدبره والعمل به، كل هذا من تعلم هذا الكتاب. لأنه لا يمكن لك أن تعمل بكتاب وأنت لا تعرف معانيه، لا يمكن لك أن تعمل بكتاب وأنت لا تدري ما مراد الله عز وجل منه. قال ابن جرير: عجبت لمن لا يعرف معاني كلام الله كيف يتدبره. وكلما عرفت معاني كلام الله كلما عظم تدبرك، وكلما كان نفعك بهذا القرآن وهذا الكتاب عظيما بإذنه سبحانه وتعالى. والحكمة قيل هي السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب كلام الله القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاله الحسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب الخط بالقلم، لأن الخط فشى في العرب بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط. لما نزل القرآن أمر الصحابة أن يكتبوه أي أن يخطوه، فكان هذا دافعا لهم إلى أن يتعلموا الخط. ويعلمهم الكتاب أي الخط أي الكتابة والحكمة. وقد وقيل الحكمة، قال مالك بن أنس: الحكمة هي الفقه في الدين، هي الفقه في الدين. ومن تعلم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فقد تعلم الكتاب والحكمة، تعلم الفقه وتعلم الخط وتعلم، لأن أصل هذه العلوم علوم الإسلام كلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران الأساسان في أولي التشريع. ثم قال سبحانه: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نرجع إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قلنا من تمام ملكه سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب، ومن تمام ملكه أن يدبر شؤون خلقه سبحانه وتعالى. فالملك دبر شؤون خلقه ويدبر شؤون خلقه، فأرسل رسولا إليهم وأنزل إليهم كتابا أرسل إليهم رسولا وأنزل إليهم كتابا، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من مقتضى ملكه سبحانه وتعالى أن يدبر شؤون خلقه، ومن تدبير شؤون خلقه أن يرسل إليهم رسولا منهم محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة. هذا من كمال ملكه سبحانه وتعالى أن أرسل إليهم الرسول وأن أنزل إليهم الكتاب ويزكيهم، هذا من مقتضى اسمه سبحانه وتعالى المنزه عن النقص عز وجل، أن يزكيهم أن ينزههم، ينزههم من معاني القدوس النزاهة والطهارة. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليطهر قلوب عباده، ليطهرهم من الرجس، من رجس الشرك وعبادة الأوثان، إلى نور التوحيد وطاعة الرحمن، ويزكيهم. ومن معاني القدوس أنه المبارك، فهؤلاء من عظيم نعمته سبحانه وتعالى ومن كثير خيراته عليهم أن أرسل إليهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال العزيز الحكيم، والله سبحانه وتعالى قال هنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي النعمة ليست فقط في إرسال الرسول وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكية قلوبهم وتطهيرها، بل النعمة كذلك أنه أنجاهم ونجاهم من ضلال مبين يستوجب لهم العذاب الأليم. وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في ضلال مبين، ووصف الضلال بالمبين، الضلال الظاهر، لأنه ضلال الشرك، ضلال الكفر، والله المستعان. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين، آخرين هذا وصف لمحذوف، أي وأناس آخرين أو عباد آخرين. وآخرين معطوف على ماذا؟ قال بعضهم معطوف على الأميين، أي هو الذي بعث في الأميين وبعث في آخرين، وبعث في آخرين، وهذا المعنى بعيد، والأولى أن يكون معطوفا على قوله عليهم أو يعلمهم أو يزكيهم، الضمير في يزكيهم أي يزكي من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكي قوما آخرين ويعلم قوما آخرين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، أي يتلو على الآخرين، يجوز أن يكون آخر معطوفا على الهاء في عليهم، أي ويتلو على آخرين، ويزكيهم أي ويزكي آخرين، ويعلمهم أي ويعلم آخرين الكتاب والحكمة. إذن هذا معنى آخرين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو قال ابن عمر وسعيد بن جبير رضي الله عنهما، قال هم العجب، هم العجم يعني غير العرب، وآخرين منهم أي العجم، أي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، أي على الأميين وعلى آخرين منهم، ويعلمهم ويعلم آخرين ويزكيهم ويزكي آخرين الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما هذا حرف جزم، حرف نفي وجزم، لكنه ليس حرف قلب كلم. لو قال ولم يلحقوا بهم أي في الماضي، لكن ماذا قال؟ قال ولما يلحقوا بهم، أي نفيها مستمر إلى حين الكلام، إلى حين الكلام، أي ما زالوا لم يلحقوا بهم إلى هذا الوقت، لكن سيلحقوا بهم فيما بعد. لو قلت جاء زيد ولم يأتي خالد، دخل زيد ولم يأتي خالد، معنى أن خالد لم يأتي، ما ظن أمر ولم يأتي. لكن لو قلت جاء زيد ولما يأتي خالد، معنى أنك تنتظره، معنى هذا أنك تنتظر إلى حين كلامك كان لم يأتي، لكن سيأتي إن شاء الله. إذن لما يلحق بهم، أي لم يلحق بهم في ذلك الوقت، ولكنهم سيأتون فيما بعد. ولهذا قالوا هم العجم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست للعرب خاصة. ولهذا تكرم الله عز وجل ومن منته أن ذكر هنا، قال هو الذي بعث في الأميين أي في العرب رسولا منهم، فذكرهم هنا تشريف للعرب، تشريف للعرب في الأميين رسولا منهم وآخر منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن جبير هم العجم، يعني غير العرب. واستدلوا بحديث في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، فلم يجبوا، فقال من هؤلاء يا رسول الله، فلم يجبوا مرتين أو ثلاث، ثم وكان في القوم سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان في القوم سلمان الفارسي أي من بلاد فارس، وكان في القوم سلمان الفارسي فوضع يده النبي صلى الله عليه وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي رواية لو كان الدين عند الثريا يعني في النجم لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله، وهذه رواية مسلم. إذن هذا دليل على أن المراد بآخرين منهم أنهم غير العرب أي العجم، لأن الفرس عجم، والعجمي هو الذي لا يبين، لا يظهر العربية، لا يعرف العربية، غير العرب. والأعجمي عندنا عجمي وأعجمي، الأعجمي هو الذي لا يتقن العربية وإن كان من أهلها، الأعجمي هو الذي لا يحسن العربية وإن كان من أهلها، والعجمي هو غير العربي. يعني أن الأعجمي هو إن صح التعبير العجمي من غير العرب الذي لا يعرف العربية وهو من أهلها، والعجمي هو غير العربي. أنت تتحرك، ظننته الوقت. إذن وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. نعم قلت إذن قال عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير هم العجم، وقال عكرمة هم التابعون يعني الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال مجاهد هم الناس كلهم يعني من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن زيد ومقاتل ابن حيان قال هم من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولفظ الآية يحتمل هذا القول. ثم قال سبحانه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك إشارة إلى ذلك، اسم إشارة من بلاغته التنبيه، ذلك من بلاغته التنبيه ومن بلاغته التوكيد على الشيء والتأكيد عليه ومن بلاغته إظهار رفعة قدر الأمر. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذلك كما تعلمون إشارة للبعيد، وكتاب الله عز وجل بعيد القدر رفيع الشأن. قال ذلك الكتاب إشارة إلى علو مكانته ورفعة قدره كلام ربنا سبحانه وتعالى. ذلك الفضل أي هذا الفضل عظيم وشأنه كبير، لأنه أشار إليه باسم الإشارة للبعيد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لهذا على المسلم على العبد أن يعتقد أن هذا من فضل الله، أن ما امتن الله عز وجل على أناس دونك هذا من فضل الله، ولا يسأل الله سبحانه وتعالى عما يفعل. فضل الله يؤتيه من يشاء، ليس من يحب، يؤتيه من يشاء. وإتيانه سبحانه وتعالى لعبد أو لأمة أمرا ما لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. عليك أن تسأل عن أوامر الله فتعمل بها، وعن نواهي الله عز وجل فتجتنبها. لا تقل لماذا جعل الله فلانا غنيا وجعلني فقيرا، ولماذا جعله غنيا طويلا وجعلني قصيرا، جعله جميلا وجعلني ذميما، جعله قويا وجعلني ضعيفا. لا تقل هذا، هذا سر الله في خلقه سبحانه وتعالى. إنما قل بما أمرني ربي، أمرني بالصلاة أمتثل الصلاة، أمرني ببر الوالدين أمتثل بر الوالدين، أمرني بالزكاة أخرج زكاة مالي، أمرني بالحج أحج، أمرني بكذا أقوم بما أمر الله عز وجل به. أما أن تسأل عن طول فلان وعرض فلان وخلق فلان ومال فلان وأنت ليس لك مال، فهذا يؤدي بك إلى أن تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى فتهلك. ولهذا قل بما أمرني ربي وامتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الخير فيما اختاره الله عز وجل. إذن ذلك فضل الله. ما هو إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فضل عظيم من أعظم فضل الله عز وجل، أو من عظيم فضل الله عز وجل علينا. تأمل، هو الذي بعث في الأميين رسولا. إذن كانوا أمة، قوما كانوا أمة أمية لا يعرفون الكتابة والقراءة، أمة متناحرة متقاتلة، يأكل القوي فيها الضعيف. لا عبرة للمرأة في تلك الأمة، لا عبرة لليتيم في تلك الأمة. قوم يظلمون نساءهم ويحقرون أيتامهم، القوي يقتل الضعيف، والضعيف لا مكان له إلا أن يكون عبدا. فجاء الإسلام فرفع قدرهم وأعلى من شأنهم، وأنزل كتابا يتلى إلى يوم القيامة بلسانهم، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولهذا انظر إلى سائر اللغات، كما قامت دراسات كثيرة تبين على أن أحسن لغة ويعني أطول لغة من اللغات الحية غير العربية كم تدوم؟ قرنين على الأكثر. يعني إذا دامت لغة من اللغات فإن دوامها سيكون قرنين على الأكثر، 200 سنة، ثم تتبدل وتتغير وتتحول. إلا اللغة العربية كم دامت؟ إلى أن يشاء الله عز وجل. باقية ببقاء القرآن، خالدة بخلود القرآن. ما دام القرآن يتلى فالعربية يتكلم بها وينطق بها، لسان عربي مبين. إذن هذا قول. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فضل الله أن ألحق العجم بقريش. بدأ بقريش بالعرب، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي العرب خاصة قريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فألحق العجم بقريش وجعلهم تابعين لهم. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. وقال الكلبي وقيل الإسلام، فضل الله هنا الإسلام، وقيل الوحي والنبوة، وكل هذا داخل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في القول الأول. كذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور وبالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتنفسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، طبقوها حقيقة التطبيق أو حقيقة التطبيق في ذلك، أي في السعي وراء الجنان والنعيم المقيم، كانوا يتنافسون ويتسابقون. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال والغنى بالأجور، يعني سبقونا بالأجور، لم يسبقونا في بناء البيوت وفي شراء السيارات وفي امتلاك الأراضي والعقارات، بل سبقونا في اكتساب الأجور. نحن فيما نتنافس؟ انظر إلى جو حديثنا في بيوتاتنا مع أزواجنا وأبنائنا عن جيراننا، ماذا اشترى فلان وماذا عمل فلان، والمرأة تقول إن فلانة اشترت فستانا جديدا وكذا، وفي كل عرس بفستان وحذاء، والبنت تقول إن فلانة في تدرس معي كل يوم بكذا، والولد يقول فلان اشترى له أبوه سيارة وكذا. إلى هذا حديثنا في بيوتاتنا مع أزواجنا وأبنائنا وإخوائنا وأخواننا وآبائنا وأجدادنا، عن ما يفعله إخواننا من المسلمين من جيراننا وأقربائنا، عن نريد أن ننافسهم. لكن انظروا إلى السلف كيف كانوا يتنافسون وفيما كانوا فيه يتسابقون، كانوا يتنافسون عن الحياة الآخرة، عن النعيم المقيم، ليس عن النعيم الزائل، إنما عن النعيم الدائم، عن النعيم المقيم. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجر، نحن فقراء هم أغنياء، يصلون كما نصلي، لم يسبقنا في الصلاة لأنها للفقير والغني، ويصومون كما نصوم لأنه للفقير والغني، لكن لهم فضول أموالهم، يتصدقون ولا نتصدق. انظر، هو يتصدق وأنا لا أتصدق، فحزنوا على ذلك، لأن هذا الفقير لا يملك ما يتصدق به، وذاك الغني عنده ويتصدق به. لكن انظر كذلك إلى الصحابة الأغنياء، وانظروا إلى أصحابنا الأغنياء، إلى الصحابة الأغنياء كانوا ماذا؟ يتصدقون ويعتقون في سبيل الله. انظر أين أغنياؤنا، إذا أخرجوا فقليل ما أخرجوه، وإذا أنفقوا فقليل ما أنفقوه، ولله الحمد والمنة، يوجد في المسلمين من ينفق على الفقراء والأيتام وبناء المساجد، هذا لا يعني أنه لا يوجد، لكن يوجد. لكن قارن أغنياءنا مع أغنيائهم وفقراءنا مع فقرائهم. قالوا يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال المسلم الذي أرسله الله شفاء لقلوب الفقراء ودواء للأغنياء، قال ألا أعلمكم، يعني أرشدهم أولا، ألا أعلمكم ما تسبقون به من سبقكم، أو تلحقون بمن تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما عملتم؟ قالوا بلى. انظر، قالوا بلى يا رسول الله، نعم نريد هذا، ولما جئنا نحن من أجل هذا؟ قال تسبحون وتحمدون وتكبرون بعد كل صلاة 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لا يضرك بأيها بدأت. في رواية جاء نعم، فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم بعد مدة، رجع الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا التسبيح والتحميد والتكبير، قالوا يا رسول الله سمع إخواننا، انظر، سمع إخواننا ليس أعداؤنا، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. صحابة أغنياء لا يتركون، ليس أغني قال أنا خلاص بني الجامع ما نصوم من لا أتنفل بالصلاة ولا شيء من هذا، لا، إنما يضربون في كل باب بسهم، تجده يصوم يتصدق، يصلي على جنائز، يقوم على خدمة إخوانه، يقوم على الأيتام، على الفقراء، له نصيب من الصلاة، له نصيب من قراءة القرآن، يحضر حلق العلم، له نصيب من كل هذه الأبواب. لا يكتفي، قال الله أنا صمت 6 أيام بعد رمضان يكفي، كما قد شاع في التنكيت، وهذه النكتة ليست سليمة وفيها مقال، إذا قيل له أصمت 10 ماذا يقولون؟ أنا لا أصوم إلا ما أمرتني به الدولة، هكذا، ولكن نصب غير لي غير تاع الدولة، يعني غير رمضان، وهذا خطأ، لأن شهر رمضان أمر به من؟ الله سبحانه وتعالى، ليس هيئة ولا دولة، إنما أمر بصيام شهر رمضان من؟ ربنا سبحانه وتعالى، الله جل وعلا. ولهذا لا يليق بك أيها المسلم أن تقول مثل هذا الكلام، إن استطعت أن تصوم نافلة فصم ولك الأجر، وإن لم تستطع عن عجز ونويت الصيام فلك الأجر، وإن لم كنت مستطيعا ولم تصم فلا أجر لك ولا إثم عليك، لكن لا تنكت بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن قال الأغنياء، قال الفقراء: سمع إخواننا أهل الأموال بما نفعل ففعلوا ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن بشرى للفقراء فإنهم أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة، يعني من يدخلون الجنة قبل الأغنياء. قال بعضهم: لأن حساب الأغنياء عسير، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال بعضهم: لم يكن هناك سؤال شديد إلا كسؤال المال، لأنه يسأل مرتين، يعني من جهتين، من أين جاء وأين ذهب، تسأل عن عمرك فيما أفنيته، لكن المال تسأل من جهتين، من أين جئت به، أمن حلال أم من حرام، وأين أنفقته. لا تقل هذه 1% فائدة، لا تضر وتهلك، وهي محاربة إلى الله ورسوله. فائدة 0.1% 1% ربا، محاربة لله ولرسوله، غش طفيف. لا تقل هذا، إنه لا يجوز، من غشنا فليس منا. بيع للدخان والشمع حرام، نعم باتفاق العلماء لا يجوز، ويحل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أين تضع الدخان؟ في الطيبات يقال لك مجنون، تضعه في الخبائث عين العقل، إذن هو حرام. لا تقول ماذا أفعل، ماذا أبيع، عندي أولاد، ليس هذا السؤال. السؤال أن تترك حرام، تتركه، جائز تفعله، طريق حرام اتركه، لأن الله عز وجل لم يجعل رزقكم فيما حرم عليك. تنال مالك الذي كتب الله عز وجل لك وقدره لك، تناله، لا تزيد عليه ولا تنقص أبدا مهما حاولت ومهما بذلت، لا يصيبك إلا ما قدره الله عز وجل لك. إن كان لك قدر أن تأخذ دينار ستأخذ دينار مهما سلكت الطرق والسبل، إنما أنت مأمور بأن تبذل الطريق الشرعي في كسب الحلال، في كسب مال، أبذل الطريق الشرعي هنا، واعلم أن ما قدره الله سيأتيك ويصيبك، لا تأتي لا هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا شيء من هذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ما بقي من تفسير السورة سنتمه بإذن الله عز وجل في الدرس اللاحق بإذن الله عز وجل بعد الآذان، عندنا بعض التنبيهات.